بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في رياض الصالحين في كتاب الصبر، مع قصة من القصص الرائع الذي قصه علينا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه القصة قصة أصحاب الأخدود من الإسرائيليات. الإسرائيليات كل خبر عن الأمم السابقة بيسميه العلماء إسرائيليات. الإسرائيليات دي قسمين، قسم صحيح نجزم بصحته وهو ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو ورد في كتاب الله عز وجل، وإسرائيليات لا نكذبها ولا نصدقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. إنه ممكن يكون عندهم إيه؟ حق، وممكن يكون اللي بيقولوه ده إيه؟ باطل، إلا بقى لو شهد له القرآن بصدقه أو بإيه؟ أو ببطلانه. القصة دي قصة جميلة رائعة يرويها صهيب الرومي رضي الله عنه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. خد بالك، الرجل الملك ده كان بيدعي الربوبية كما يأتي، يقول للناس إيه؟ إن هو ربهم كذبا وزورا. لاحظ الارتباط بين الملك والساحر، برضو في قصة فرعون ائتوني بكل ساحر إيه؟ عليم. في ارتباط بين الملك وبين السحر. فجاي دايما المملوك المبطلين والظلمة والطغاة بيحتاجوا إلى من يدعم ملكهم لكي يخدع الناس ويزين الناس البطل. هو السحر ده بيعمل ايه؟ بيقلب حقائق الأمور، يخيل للناس أمور ليست ايه؟ صحيحة. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي بتسعاش ولا حاجة. إذن بيزين للناس الايه؟ الأمور. فالملك الظالم والطاغية بيحاول يستعين بالسحرة عشان يزينوا للناس الباطل، ما يدعوهم إليه من الضلال والكفر والباطل، حتى يروج هذا الضلال الذي يدعو الناس إليه. بس هنا يا أخي في حاجة غريبة أوي في القصة دي. الساحر ده كبر في السن، هيموت يعني، فبيقول للملك: ابعث إلي غلاما وعلمه السحر. قال له حريص أن السحر يبقى ويستمر. طب هو هيموت، طب لما هذا الحرص؟ يعني الحرص ده لما يوجد في أهل الإسلام وأهل الإيمان هو أدل على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طب السحر حريص ليه على استمرار السحر؟ مش حرص منه، خد بالك. اسمع: إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. ما هو السحر ده بيعمل عند مين؟ عند الشيطان، شغال في الحزب بتاعه وماسك قيادة عليا فيه. فيقول لك يموت ويروح السحر، مش ممكن. فلازم يعمل لليه؟ لبقاء السحر وبقاء الضلال وبقاء الكفر. وهنا خد بالك، إذا كان أهل الضلال وأهل الكفر وأهل النفاق حريصين على بقاء ضلالهم، فينبغي على المسلم أن يغار على دينه، يكون عنده حرص على إيه؟ نشر دينه وبقائه ونصره وعلوه. قال: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. طبعا الملك هيبعث غلام، أكيد بقى هيعمل طبعا اختبارات ومسابقات ذكاء وبتاع، وينقي بقى إيه؟ ولد كده فطن ذكي لبيب عشان يتعلم السحر سريعا ويعرف يضحك على الناس. وأكيد كان في إغراءات مادية عالية، ده هيبقى نجم من نجوم المجتمع اللي هو ده. طبعا لما يتعلم السحر هيبقى جنب الملك. شوف العلاقة، علاقة وطيدة بين السحر وبين الملك. قال: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب. في طريق الغلام هو ماشي رايح للساحر راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، والغلام أعجبه كلام الراهب. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، ضربه عشان التأخير، قلت أخرت ليه في ضربه، وما يعرفش أنه بيروح للراهب، خد بالك. يقول فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. الراهب ده كان فطن، كان عنده ذكاء وكان على التوحيد، فاستشعر في الغلام أنه غلام ذكي ولبيب وصاحب قلب طاهر، فعشان الحرص على التعلم وتعلم التوحيد ده واجب، وحضور مجالس العلم واجب، فبيقول له لما تخاف من الساحر قل له أنا تأخرت عند إيه؟ عند أهلي، حبسني أهلي، ولو خفت أهلك قل حبسني الساحر، عشان يخرج من هنا ومن هنا. يعلمه ليه؟ الكذب، صح؟ بس الكذب في هذا الموطن للضرورة للحاجة. يعني أنت دلوقتي حضرتك تريد أن تتعلم دينك، وهناك من يمنعك، ولو علم أنك تذهب إلى دروس العلم لحبسك وضربك، تروح تقول أنا رايح أحضر درس علم؟ ها؟ خاصة لما يكون درس العلم ده إيه؟ فريضة. ها؟ لا، في هذه الحالة تعرض أو تكذب كذبا صريحا. ها؟ فالكذب في هذه الحالة ليس إيه؟ ليس حراما، لأنه لدفع الظلم عن النفس. فبينما هو على ذلك، يعني على هذه الحال، بيتعلم تعليم مزدوج، الساحر بيعلمه الكفر والضلال، وازاي يرضي الملك، وازاي يخدع الناس، وازاي يغش الناس ويدلس ويخيل للناس أمور ليست حقيقية، ويزين للناس الباطل والكفر والضلال، ويخلي الناس تعظم الملك وتسقف للملك وتحب الملك. ها؟ والراهب بيعلمه ليه؟ التوحيد، الإيمان، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فتعليم إيه؟ مزدوج. انظر، واضح أنه في حيرة. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. هو واضح أنه في إيه؟ في حيرة. فماشي في الطريق لقى دابة عظيمة حبست الناس، زي حيوان ضخم، ها، حبس الناس، حجز الناس عن المرور. فأخذ حجر وقال أنا النهاردة هنعرف أمر الساحر، أمر الراهب أحب ولا أمر الإيه؟ السحر. هل هو كان محتار حيرة تامة؟ خد بالك، في المقطوعة دي فيها ثلاث أدلة على أن هو كان يميل إلى الراهب أكثر من السحر. فين؟ أول حاجة أنه هو أول ما شاف الدابة بتؤذي الناس انبعث في قلبه الشفقة والرحمة، عايز يرميها فيقتلها عشان الناس إيه؟ تمر. طب ده تعلمه من السحر ولا تعلمه من الراهب؟ ها؟ طبعا أكيد السحر عايز يعني يبوظ الدنيا، يفسد الليه ففي قلبه رحمة ولا شفقة، ها، يعلم الناس الكفر والضلال كما بين ربنا سبحانه وتعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. خبرك، فهنا حضرتك الغلام دوت في قلبه خير، مشفق على الناس، في قلبه رحمة. الحاجة التانية قال اللهم، بيدعي ربنا. مين اللي عرفه ربنا؟ ها؟ أكيد الراهب، مش معقول الساحر اللي عرفه ربنا، أكيد الراهب علمه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء له عز وجل. فالحاجة الثالثة أنه بدأ بالراهب في الدعاء، بيقول اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، قدم الراهب على ليه؟ على الساحر في الدعاء، فده دليل على أنه أميل إلى الراهب منه إلى ليه؟ إلى السحر. وهنا في درس مهم، إن كلمة الحق لا تذهب هباء بفضل الله سبحانه وتعالى. كثير مننا بيكسف ويستحي يقول كلمة الحق، لما يشوف منكر معين أو يشوف إنسان محتاج نصيحة يقول لك ما فيش فايدة أصلا معلش، يحاول يبرر لنفسه السكوت ويبرر لنفسه عدم النصيحة والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك ما فيش فايدة أصلا هو يعني هم الشباب بتوع اليومين دول كده، لا يبرر لنفسه السكوت. لا، قل الحق، إن لم ينفع اليوم نفع غدا. ممكن واحد أنت تقول له كلمة خد بالك بعد سنين وايام يتذكر هذه الكلمة فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف جبير بن مطعم جاء إلى المدينة في غزوة بعد غزوة بدر فسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، بل فوقع الإسلام في قلبي. أسلم؟ أسلمش في هذه السنة، أسلم سنة كام؟ 8، بس الإسلام وقع في قلبه، يعني أحد يفكر في الإسلام والدخول فيه لحد ما دخل فيه سنة 8 من الهجرة. فأنت لا تبخل على نفسك ولا على غيرك بكلمة حق، قول الحق، الحق ده بذرة طيبة إن لم تنبت اليوم أنبتت غدا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فتقول كلمة الحق والكلمة الطيبة تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. فرماها فقتلها ومضى الناس. الغلام رمى ليه الدبة دي؟ طبعا دي كرامة من كرامات الأولياء، ما يقدرش نقول معجزة طبعا، إن الغلام ده ليس لم يكن نبيا. تتخيل غلام صغير مسك حجر رمى بيه ليه الدبة العظيمة دي، يعني الناس ما كانوش عارفين يضربوها، واضح إن هي كانت دبة عظيمة. فهو رماها فقتلها، تبقى دي كرامة، ربنا سبحانه وتعالى أجرى عليه على يديه كرامة ليرفعه بها ويعلي بها شأنه. ومن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، احنا بنؤمن بكرامات الأولياء، وإن في ممكن واحد يمشي على الماء وممكن واحد يطير في الهواء. الله، واحد يقول لي بس خلي بالك ده ممكن يكون كاهن أو ضلالي مجرم، أقول لك صح، وممكن يبقى ساحر. عشان كده احنا عندنا قاعدة كما قال الشافعي وغيره، إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تحكم له بشيء حتى تنظر في عمله. شفت واحد ماشي على البحر، وانت رايح بحر أبو قير لقيته ماشي على البحر على المية، مش راكب سفينة ولا حاجة، ماشي كده بيصلي على المية، تقول ده شيخ، ده ولي من أولياء الله الصالحين؟ لا ما تقولش. ممكن تكون خدعة، وممكن تكون كهانة، دجل، جن، عفاريت، شغل شياطين، ممكن اش ممكن. ما هو الدجال، المسيح الدجال هتجرى على يديه خوارق العادات كبيرة، لكن دي ليست كرامات ولا معجزات، امال دي ضلالات، بلاء من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخرق العادة للولي يكرمه بها، ويخرق العادة للدجال والساحر والكافر إهانة له وابتلاء للناس. يبقى أنت لما تشوف واحد خرقت على يديه العادة تقف على طول كده تشوف بيصلي يلتزم بالسنة على المنهج السليم، تبقى دي كرامة من كرامات الأولياء. تشوفه بقى مبتدع وضال وقاعد يرقص وبيقول الله حي ولا هو إلا هو والحاجات دي، يخرف ويخترع في الدين، تعرف إن ده ضال منحرف على الطريق، وهذه ليست ليست كرامة. فربنا سبحانه وتعالى أكرم هذا الغلام بهذه الكرامة، قتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني. يا سلام، حاجة جميلة خالص والله، درس رائع هنا، درس تعرف في التواضع وهضم النفس اللي احنا محتاجينه. إياك من شموخ النفس ورؤية النفس، مصيبة الله ثاني بشايف نفسه. كان ممكن الراهب يقول له أيوه بسبب اللي أنا علمته لك، عشان أنا علي أنت تلميذي، بيقول له أي بني أنت اليوم أفضل مني. سبحان الله، قد يسبق التلميذ أستاذه. أشوف وشوف الراهب بكل تواضع وكل بساطة بيقول له أنت اليوم أفضل مني، ما قالوش ده بسبب العلم اللي علمته لك خدت بالك، وإن الكرامة دي بتاعتي أنا وجرت على إيدك بسبب تعليمي إياك، أبدا أبدا لم يذكر نفسه، بل بيفضلوا على على نفسه قال أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. خلي بالك أنت طالما ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بهذا الخير واستجابة الدعاء وقتل هذه الدابة يبقى أنت هتبتلى. اللي عرف منين؟ ما هو ورقة ابن نوفل لما النبي صلى الله عليه وسلم راح قص عليه نزول جبريل عليه السلام قال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجي هم؟ قال نعم ما أتى أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي. دي اسمها سنة كونية. سنة إيه؟ كونية. صراع بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان. لذلك ربنا قال في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أنت هتتمسك بالحق هتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هناك أناس لا يعجبهم الحق لا يحبونه يكرهونه. حزب الشيطان حزب إبليس كفر والمنافقين والعلمانيين والقوميين والوطنيين ألخ ألخ إلى آخره لن يعجبهم الحق. فماذا سيصنعون في أهله؟ عداء حرب. واخد بالك؟ فقال له إنك ستبتلى إن ابتليت فلا تدل علي. يعني حيمسكوك يضربوك. مين اللي علمك كده؟ اتعلمت الكلام ده في أنه مسجد قصدي في أنه حتة؟ مين اللي قال لك على الكلام ده؟ تعال وياخد بقى على الأجام ده. قال له لا تدق وبعد تقول علي. طب الراهب كان خايف جبان يعني؟ استغفر الله أبدا. وانت هتلاقي منه ثبات عجيب في القصة. ولكن ده أخذ بالأسباب. أخذ بالإيه؟ بالأسباب. يقول له لو ابتليت عذبوك ضربوك لا تدل علي. ما تقولهمش مين اللي علمك ومين اللي دلك على معرفة الله سبحانه وتعالى. قال وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. سبحان الله كرامة تانية دي. ربنا سبحانه وتعالى أجرى على يد الغلام كرامة أخرى أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه ده اللي هو بيولد أعمى والأبرص لو في مرض في جلده. ويداوي الناس من سائر الأدواء. والظاهر أن كانت المداواة دي بالدعاء. من إما يدعي الحد من ربنا يشفيه يشفيه. فسمع جليس للملك كان قد عمي. سمع بالإيه؟ بالغلام وأنه هو بيداوي الناس من سائر الأمراض. فواحد من جلساء الملك مقرب للملك أصابه عمى. سمع بالموضوع ده. ده دليل على إيه؟ إن الغلام ذاع صيته. صح؟ هتلاقي بقى يعالج كم واحد خدت بالك وخبر بتاعه ايه انتشر اصبح من المشهورين حتى بلغ خبره علية القوم الناس العديد مع الملك. خد بالك فالراجل ده يعمل ايه؟ اتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. خبط خبطة ضرب القاضي. خدت بالك؟ بص بقى حضرتك خد بالك واحدة واحدة. جليس الملك سمع عمل ايه؟ هدايا كتير مدى سلوكها للدنيا. فاكرين كل حاجة بالايه؟ بالفلوس والأموال. طبعا طبعا جليس الملك ده أكيد طبعا الملك كل شوية ايه؟ بيديله حتة. خدت بالك؟ ها؟ كل شوية ها؟ يعطيه جليس الملك بقى. فجمع هدايا كتير خد بالك يا أبو حميد وراح لمين؟ للغلام. قال له كل ده ليك إن أنت شفيتني. سبحان الله على زهد هذا الغلام يا أخي وكمال عقله وكمال إيمانه. إغراء شديد. تخيل كده واحد جيب لك هدايا بقى وسيارة فخمة وأموال ها وانت بيدك الموضوع ده ها يقول لك كل ذلك مش ممكن تقول له طيب ماشي سيب ادعي لك انا وبعد ما تاخد الفلوس وتدعي له تدعوه الى الله الغلام ما عملش كده اول حاجه تصحيح المفاهيم اول حاجه الدعوه الى الله اول حاجه بيان التوحيد بيان الايمان ما قالوش انت تعب نفسك ليه كل دي هدايا او الهدايا دي ما تسويش حاجه او الهدايا دي بسيطه او كتير كل ده اعرض عنه تماما لم يخض معه في هذه القضيه قضيه ان المال ده كتير شويه تعب نفسك مش تعب نفسك مش قضيتنا قال له اني لا اشفي احدا انا مش مش حد تصحيح المفهوم انما يشفي الله تعالى فان امنت بالله دعوت الله لك الرجل سبحان الله امن سريعا الغلام ده كان غلام مبارك كان غلام مبارك الدعوه ناس كتير اسلمت على ايده سبحان الله ومن الناس ناس مفاتيح للخير نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم يا سلام ربنا يجعلك مفتاح للخير تدعو الناس للخير ومن ما حد تدعوه كده يستجيب وينتصح خدت بالك ويؤمن في ناس سبحان الله يعني في التاريخ كده لهم بصمات رائعه قتيبه بن مسلم ها دخل على يديه الاف في الاسلام بل عشرات الالاف بل ربما يكون مئات الالاف بركه هي بركه من ربنا انت تصدق مع ربنا خدت بالك وتدعو الى الله بصدق وربنا سبحانه وتعالى عليه فتح الايه هو الذي يفتح القلوب سبحانه وتعالى فالرجل ده فتح قلبه للايمان وامن بالله عز وجل فدعا الله عز وجل لنا فشفاه شوف بقى الدرس ده تاني يوم يروح فين يروح للملك شوف يا اخي الايمان عجيب طب ما كان ممكن يهرب هو الملك اول ما هيشوفه هيقول له ايه هتقول السؤال الطبيعي من رد عليك بصرك ايه اللي حصل مش كنت اعمى امبارح ايه اللي حصل ايه اللي جرى من رد عليك بصرك قال ربي في بعض الروايات قال انا مش عارف حاجه غريبه قوي بيقول له من رد عليك بصرك بيقول له ربي قال له انا طب انت بتسال اصلا ايه دي شوف يا اخي الكذب والضلال ها والتدليس على الناس والغش ما الامر ما هو واضح زي الشمس انت بتسال من رد عليك بصرك بيقول لك ربي يقول لك انا وبعدين يقول له ايه اولك رب غيري قال له ربي وربك الله هي دي بقى ايه نقطه الفيصل لا يتحملها الملك لان الملك بيدعي الايه الربوبيه فكون ان في واحد بيعلم الناس ان هناك ربا غير هذا الملك دي جريمه كبرى دي خيانه عظمى عند الملك عقوبتها ليه الاعدام والبحث بقى عن هذه الدسيسه مين اللي بيعلم الناس الموضوع ده دوروا عليه فتشوا عليه خد بالك شوف عمل فيه ايه قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام قعد يضرب فيه ويعذبه بشتى بقى انواع العذاب نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه يا اخي ما في رحمه ما في شفقه طب ما في مروءه الراجل ده جليسه كان جليسه بيقعد معاه كل يوم المفروض يعني راح يحق الايه الصحبه حق المجالسه ابدا لم يزل يعذبه حتى دل على الغلام مكره الراجل ده كان ايه مكره دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل خد بالك شوف شوف اللؤم والخبث هو عارف طبعا ان الغلام هو اللي علم الايه الراجل ان فيه ايه رب وان الرب هو الذي يشفي سبحانه وتعالى لا رب غيره ولا اله سواه دي قضيه واضحه عنده بس هو مش عايز يعمل صدام مع الايه مع الغلام محتاجه هو محتاج الغلام لان الغلام ده هو اللي اتعلم الايه السحر وكمان اصبح له شهره وسط الناس ان هو بيداوي الايه الامراض وله دعوه مستجابه فمش عايز يعمل صدام عايز يكسبه محاولات ها لصرف الغلام عن الحق تخيل بقى الغلام ده دخل على الملك وهو بيقول له هو عايز منه كلمه بس واحده بس يقول له قد بلغ من سحرك ما ارى يقول له اه ده بركه حضرتك بتعاليم سيادتك بس، هو مش عايز منه ولا كده، يقول له ما انت اللي علمتني وانت اللي بعتني للساحر، خلاص انتهى الموضوع، هيسكت عنه. ها هو مستني الكلمه دي عشان يميل، ود ولو تدهنوا فايه فيدهنون، عايزين ان اهل الحق يميلون عن الحق يعرضون عنه. اي بني بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى. الغلام عنده ثبات عجيب على الحق وصدع وقوه، ها مع انه عارف ان وراء هذا الصدع عقوبات شديده ومهوله. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. انت مين اللي علمك الموضوع دوت؟ دي مصيبه. ده في ناس قاعده بتعلم الناس الايه ان لهم ربا والها. طب انا بعتك تتعلم الايه السحر، مين اللي علمك ان هناك ربا يشفي، ان هناك الها يعبد؟ مين علمك الموضوع ده؟ واخد بقى ضرب، خدت بقى تعذيب حتى دل على الايه الراهب. مكره طبعا تحت الاكراه والتعذيب الشديد، دل على الراهب. فاتي بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى. لاحظ هنا الفرق بين التعامل مع الغلام والفرق في التعامل مع الراهب، لان الراهب ده قص الايه قص القضيه، هو اللي بث هذه التعاليم، كمان هو راجل كبير ففيش مجال للمساومات معه. ارجع عن دينك على طول كده. فابى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه. قتله بشعه سبحان الله. بالمنشار حضرتك يعني مش بالسيف، كان ممكن يقتله بالسيف ويخلص الموضوع، بالمنشار ويشقه نصين. وشوف الصبر والثبات، سبحان الله، والله ما احوجنا الى الصبر والثبات. بالمنشار مش هتتخبط مثلا خبطتين عصيتين ها شلوطين، ابدا، ده بالمنشار. ها وابى ان يرجع عن دين الله سبحانه وتعالى. ما احوج الامه الى الثبات وقت المحن وقت البلايا. ان ممكن اي مسلم يتعرض للايذاء في الله سبحانه وتعالى، يقع اسير في ايد بعض الكفره في ايد بعض الظلمه، يساوم عن دينه، هتعمل ايه؟ ها هتعيط لما تضرب، ولا هتبقى راجل وتصبر وتثبت على دين الله سبحانه وتعالى؟ هذا الرجل هذا الراهب، عشان كده بقول لك ما كانش جبان لما قال له لا تدل ايه علي، اهو صبر عجيب وثبات عجيب حتى مات على الاسلام فرحمه الله. فشقه حتى وقع شقه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، ارجع. فابى ايضا فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه به حتى وقع شقه. ثم جيء بالغلام، كده قتلوا اثنين، فضل الايه الثالث. جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فابى، فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي الى الملك. لا هنا في دروس، خد بالك، واحد بيسال بيقول الله هو الملك نشر الراهب ونشر الجليس، طب ليه ما عملش كده مع الغلام؟ ها محتاج الغلام، هو مش عايز يموته، عشان كده بقول لهم ايه خدوه، بيقول للحرس امسكوه ها وروحوا بيه للجبل الفلاني اللي هناك ده، طلعوه فوق الجبل، لو رجع هاتوه تعالوا، ما رجعش ارموه من فوق الجبل، عشان يبقى فيه اسمه ضغط نفسي. ضغط ايه؟ نعم. وهما ماشيين بقى طول السكه معاه، يا ابني ما تعمل، هو الملك زعلك في حاجه؟ هيديك اموال طائله، ممكن يجوزك بنته وسكنك في القصر، وممكن يا ابني ما تعقل. بس لازمتها ايه الافكار اللي انت بتتكلم عليها دي؟ ما هي الناس عايشه، ما تعيش زي ما الناس عايشه. ها عيش زي ما الناس ايه عايشه. هو انت يعني خلاص انت اللي فيهم يعني هتصلح المجتمع؟ بيع القضيه عشان يبقى في ضغط نفسي خلال الايه الطريق ده، خدت بالك؟ يمكن هو يفكر لما يشوف الايه، سبحان الله، انت عارف احيانا بيبقى انتظار الموت اصعب من الموت. ممكن تموت على واحد تخلص عليه احسن ما كل شويه تقول له ايه فاضل لك ساعتين، خد بالك ساعتين إلا ربع ساعة ونص حموتك بعد ساعة ده طبعا أنت كده بتتلف أعصابه وتمثل ضغط نفسي عليه شديد سبحان الله. فشوف الملك أراد ذلك. فالغلام لما صعد على الجبل دعا بهذا الدعاء العظيم: اللهم اكفنيهم بما شئت. اسمه دعاء في تفويض، ما قالش يا رب احرقهم يا رب غرقهم، فوض الكيفية لله: يا رب اكفنيهم بما شئت، كيف شئت يا رب، ها اكفنيهم بما انت ما تخاف من عدوك، تقول الدعاء الجميل ده: اللهم اكفنيهم بما شئت. خدت بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما ايه ما يريد عز وجل. فالجبل تحرك تزلزل فوقعوا جميعا، وجاء يمشي الى الملك. كان ممكن يهرب ولا مش ممكن؟ ها كان ممكن خلاص هو نجا يهرب، صاحب قضيه صاحب دعوه الى الله سبحانه وتعالى ما يهربش، ثابت لحد الاخر حتى مع ان الطريق فيه صعوبات وفيه تعذيب، عذب الغلام ها عذابا شديدا وهيتعرض للقتل، ومع ذلك صبر وثبات. وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك: ما فعل اصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. حيجن للملك، وكمان بيقولوا الكلام اللي يغيظه، ها مش بيقولوا وقعوا من على الجبل، ها لا الجبل اتزلزل وهم سقطوا، ابدا قل كفانيهم الله تعالى. الكلمه بقى اللي بتحرق الملك بتتلف اعصابه مش قادر، ها سبحان الله، قل كفانيهم الله تعالى. فدفعه الى نفر من اصحابه نستنيه، قال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فان رجع عن دينه والا فاقذفوه. فذهبوا به. يا اخي العجيب هنا في حته عجيبه قوي، ان الناس التانيين دول اصحابه التانيين دول اللي هم الحرس بتوع الملك او الجنود بتوع الملك، طب هم مش شايفين اللي حصل للاولانيين؟ ها يعني ما في عقل؟ هذا غلام مجاب الدعوه، ها ويدعو للناس بالشفاء فيشفى، رد البصر فيرد البصر، ها طلع على الجبل ودعا عليهم وقعوا كلهم وجاء يمشي الى الملك. مش امر عجيب؟ المفروض ان الناس دي تبصر يقولوا للملك: لا لا معلش قول لنا على حاجه ثانيه، احنا ما ننفذ هذا الامر، ده الامر ده في هلكه. سبحان الله يا اخي في بعض الناس كده زي ما بيقولوا هم عبد المأمور، ده عبد الجزمه، اه والله عبد لاي حاجه المهم يعيش. ناس نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. العجيب شوف في قصه فرعون نفس الصوره، ها الجنود خدت بالك ماشيين ورا فرعون، البحر انشق لموسى عليه السلام، آية عجيبة، وفرعون يعدي وهامان والجنود وراه، ما في حد يفكر، ما في حد يلتفت يقول هذه الآية العجيبة ها المفروض نقف أمامها، هناك قدرة الله سبحانه وتعالى. أبدا، صم بكم عمش، في ناس كده ها. والمهم بياخد ايه يعني الجنود دول بياخدوا ايه؟ ملاليم فتات، لكن عبد المأمور ها. فالمهم قال لهم: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، قرقور يعني سفينة، نوع من أنواع السفن كده، توسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. نفس برضو ليه الطريق عشان طول السكة برضو ضغط نفسي عليه ما ترجع مش عارف ما إيه مساومات. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فإن كفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، كفانيهم الله تعالى. نفس الموضوع، ها المفروض يفكر يا اخي، ما في تفكير. فقال للملك: انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. قال: وما هو؟ لاحظ لغه الاستعلاء بالايمان، قال له مش هتقدر تقتلني الا لما تعمل اللي انا امرك به. تصبح يؤمر ليه الملك بقى اللي هو الرب بقى اللي بيقول اللي انا ربكم وبتاع، بيقول له: حتى تفعل ما امرك به. قال: وما هو؟ عايز يتخلص من الورطه دي، ورطه خطيره، الغلام هيفسد الايه؟ هيفسد الشعب، هيبدل دين الناس، واخد بال حضرتك؟ قال له: طيب نعمل ايه طيب؟ قال له: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كناناتي. لاحظ سهما من ايه؟ من كناناتي. الكنانة اللي هي بيعبوا فيها ليه؟ السهام. يعني ما تجيبش اي سهم، سهما من كناناتي. ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ملك غبي يا أخي، ففعل ذلك، عمل كده ما بيفهمش، هو حس ان هو ايه اتورط فورطة خطيرة، وان الغلام ده هيضيع ملكه، هيفسد عليه ليه الأباهة اللي هو عايش فيه. يقول له مش هتقدر تقتلني لما تعمل واحد اثنين ثلاثة، خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام. يبقى هو كده أبطل إيه؟ أبطل دعواته، ها؟ هو كده أبطل ما يدعو الناس إليه. ففعل ذلك، فوقع جمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، عمل له بالترتيب نفس الترتيب اللي قاله عليه، ثم أخذ سهما من كنانتي ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. سبحان الله، الناس كلها دخلت في ليه؟ في الإيمان. هو ده اللي كان عايزه ليه؟ الغلام كان يريد ذلك، يريد أنه يضحي بنفسه نصرة للدين، بلاغا للحق. من هنا أخذ العلماء في العمليات الفدائية وما تسمى بالعمليات الاستشهادية أنه يجوز للإنسان أن يقتل نفسه إذا كان سيحدث نكاية في صفوف الأعداء وكسرا لقلوبهم، بشرط صحة النية، صحة النية، وألا يفعل ذلك تهورا ولا اندفاعا، وإنما يفعله نصرة للدين، وأن يغلب على ظنه أنه سيحدث نكاية في صفوف الأعداء، مش راح يموت نفسه خلاص. خد بالك دي ضوابط للجهاد في سبيل الله، مش الغرض ان انت تموت وخلاص. اوعى تكون فاكر ان الشريعة تراغب في ان الانسان يموت وينتهي الامر. تموت في سبيل الله، تموت في نصرة الدين. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فانت اصلا لما تيجي تموت يبقى تموت لهدف، اعمل حاجة مش تموت وخلاص. واخد بالك دي حتة مهمة جدا. فلذلك العلماء اللي اجازوا العمليات الفدائية اجازوها بالضوابط ديت، تاخد بالك منها، صحة الايه النية، الا يكون اندفاعا وايه وتهورا، ان يغلب على ظنه ان يحدث نكاية في صفوف الاعداء. شرط رابع، ان تكون المصلحة اكبر من المفسدة. المصلحة المحققة من وراء العملية دي اكبر من ايه؟ من المفسدة. يكونش في مفسدة كبيرة هتترتب ايه عليها. فالغلام مات، ضحى بنفسه نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، ودخل الناس في دين الله أفواجا. قالوا آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. قد آمن الناس، إن أنت خايف منه حصل. فأمر بالأخدود وأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، أو أضرم فيه النيران اللي هو الأخدود. الأخدود يعني خنادق في الأرض، حفر خنادق في الأرض وقال للجنود بتوعه ولعوا ليه النار، لا يعقلون برضو، برضو بينفذوا نفس الموضوع. خد بالك، فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيه النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي، ومعها صبي لها فتقعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق. الغلام نطق، طفل صغير رضيع بيثبت أمه، أمه حصل لها نوع من التلكؤ، نوع من الخوف، نار. فقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق. شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة الجليلة في سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقت، إذ هم عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم جريمة المؤمنين إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هي دي جريمتهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اثنين بس شوف كرم ربنا، كما قال الحسن البصري يقول قتلوا أولياءه ثم يدعوهم إلى التوبة، فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا، يعني كان ممكن يتوبوا بعد كده، فكان باب التوبة مفتوح، كرم ربنا سبحانه وتعالى. طب إيه لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الإيه؟ الحريق. قالوا في تفسيرها أن النار بعدما قتلت المؤمنين ازدادت اشتعالا فحرقت الملك ومن معه، يلا عشان يبقى إيه مات محروق رغم، والجزاء من جنس العمل، هو حرق المؤمنين فحرق أيضا في النار، لأن في اثنين عذاب جهنم وعذاب إيه؟ الحريق، فلو عذاب الحريق ده في الدنيا وعذاب جهنم في الآخرة. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تبشير بقى للمؤمنين، لهم جنات. اتحرقوا في الدنيا ماتوا، طب يعني ما انت كده كده هتموت، المهم بعد ما تموت ايه؟ لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير. اصل خد بالك الموطن ده النفوس فيه بتضعف، وممكن الافكار والمفاهيم تتزلزل، اقول لك بص المؤمنين اتغلبوا هزموا والملك ايه فاز، ذلك الفوز الايه الكبير، اللي هو المين للمؤمنين اللي ماتوا دول اللي اتحرقوا لانهم ماتوا على الايمان، هو ده الفوز، هو ده النصر، ان الانسان يثبت على دينه على ايمانه حتى يموت عليه، ذلك الفوز الكبير. وبعدين ان بطش ربك لشديد، اوعى تكون فاكر إن ربنا سبحانه وتعالى ترك المؤمنين للكافرين يفعلون فيهم ذلك ضعفا منه عز وجل، حاشا لله، استغفر الله، إن بطش ربك إيه؟ لشديد، لو شاء الله لأهلكهم جميعا بكلمة واحد بكلمة واحد، لكن له إيه؟ حكمة باهرة، إن بطش ربك إنه هو يبدئ ويعيد. الله، واحد يقول لك وهو الغفور الودود، ليه هنا ها؟ الغفور الودود، خد بالك غفور لأولئك المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى غفور لأولئك المؤمنين، لأن هم كانوا يدوبك لسه دخلين فين في الإسلام، فربنا غفر لهم ما قد سلف ورحمهم وأدخلهم جنات عدن. الودود، الودود من الود من المحبة، ربنا بيحب المؤمنين، الله ما سوهم يتحرقوا ليه؟ عشان في حاجة أحب، في حاجة أعلى من الدنيا ومن نصر الدنيا، ايه تدخل الجنة؟ طب قالوا لك تنتصر وتاخد مليون جنيه ولا تموت وتدخل الجنة؟ تموت وتدخل الايه؟ الجنة. سيدنا سعد يقول انا كنت واقف في المعركة مع واحد من الانصار، فخدت بقول يا رب، سعد اللي بيحكي بقول انا بدعي بقول يا رب القيني رجل من المشركين اقتله واخذ سلبه في سبيلك، يبقى بيسأل ربنا النية الايه الصالح والجهاد، وهنا يقتل وياخد السلب بتاعه الغنيمة. فقول كان جنبي واحد من الأنصار، فبقول يا رب لقيني رجل من المشركين، أقابل واحد أقاتله فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا لقيتني يوم القيامة قلت فيك يا رب. بيقول فحصل ما دعا به، فكانت دعوته والله خير من دعوتي، الدعاء اللي هو دعاه احسن من الدعاء اللي انا دعيته، لان هو دعا بايه؟ يدخل الجنه، يتقتل ويموت في سبيل الله، ما انت عايش بتعمل ايه؟ ده الناس ماتوا دخلت الجنه، احسن ما تعيش في التعب والقرف، الدنيا مليانه الم، مليانه نكد، مليانه هموم واحزان، ومع ذلك ماسك فيها برضه، مش عايز تموت في سبيل الله. فده درس ليتجرأ المؤمنون على نصرة الدين وعلى الثبات على هذا الدين. ربنا سبحانه وتعالى غفور ودود سبحانه وتعالى، بيحبهم حتى وإن قدر عليهم بعض الآلام أو بعض الأمور اللي فيها نغص وفيها هموم، لكن بيحبهم سبحانه وتعالى، عشان فيه بعد كده إيه أجر عظيم، فيه ثواب كبير على الآلام ديت. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصحابة وقد بلغ بهم من الفقر والضعف والحاجة كل مبلغ، لدرجة أن هم يقعوا من طولهم من الجوع والضعف، المهاجرين رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقف يعزيهم بكلمات جميلة، يقول لهم لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. لو تعرف الأجر اللي عند ربنا تتمنى من جوه كده من قلبك أن الفقر يزيد والضعف يزيد والحاجة تزيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتمنين أهل العافية في الدنيا يوم القيامة أن لو قرضوا بالمقاريض في الله لما يرون من ثواب أهل البلاء. يعني أهل العافية، الناس اللي عاشت في عافية، تيجي يوم القيامة تشوف أهل البلاء فين؟ ثواب كبير وأجر عظيم، يروا ريتنا كنا تقطعنا في سبيل الله في الدنيا. خذ بالك لما يرون من ثواب أهل البلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه عليه، هو ولي ذلك والقادر عليه.